الحمد لله. العاصي يحتاج إلى نوع تأنيب ونوع أحيانا تشديد ليحس بخطأه، لكن ليس أن تصل قضية فقط إلى سب وشتم. لا، مر أبو الدرداء على قوم يسبون عاصيا فقال: لو وقع أخوكم في بئر ألم تكونوا تستخرجونه؟ إذن لا تسبوه واحمدوا الله الذي عافاكم. إذن لابد أن نبين كيف التصحيح، كيف يخرج من هذه المعصية، كيف يستدرك ما فات في حق الله.